ولكن لا وجد له في الخارج. فلهذا انتبه لكلمة إذا مر عليكم بكلام ابن تيمية أو غيره، كلمة في الخارج احترازا من الذهن، فإن الأذهان تفرض ما لا يكون في الأعيان، وهذا أمر مشاهد. هل يمكن أن تفرض شيئا موجودا ما له صفة ولا ما يمكن؟ فرضا في ذهنك، في ذهنك يمكن تتصور أنه وجد شيء لكن ما له صفة، له طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود، نعم، ولا غليظ ولا ثقيل خفيف ولا شيء، يمكن تفرض هذا، لكنه في الخارج ما يمكن. كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة. طيب ها؟ يفرض كل شيء، الذهن يفرض كل شيء. الآن مثلا نجيب المثال الأول لما استناده هو واضح، لو وضعت جمرة في ماء وش تكون؟ تطفى. ذهنك ما يفرض أنه يوجد جمرة تتلهب في ماء ولا تطفى. الآن أنت ما يمكن يفرض ذهنك إن في سيارة رقت على الهواء، سيارة تلين ألين هناك الآن شغلتها ما تقول سيارة على طول تمشي على الهواء. المهم تفرض هذا هو الوضع فرضا يعني. أنت ما تتخيل أنتم الآن ما تتخيلون إن فيها الآن 1000 سيارة فوقنا، يمكن، لكن في الخارج ما فوقنا شيء إلا تحت المسجد. نعم، يتصور الإنسان أنه يوجد واحد يمشي على رأسه من هذا إلى مسجد، تخيل كل لا لا عند ذلك فهمت أن الواقع شيء والفرد شيء آخر. لا يمكن. طيب قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل تتخيل ذلك ولا لا؟ كيف لا يصنع شيء ما تخيل؟ بيان لأنه ممتنع، لكن فرضا يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ فرضا، لكن على سبيل الفرض ممتنع. لو كان ذلك لفسدتا، فتبين الآن لو صورنا شيء محال يوجد في الخارج، لكن الذهن قد يتصور أن هناك إلهين ذهنا، لكن واقعا ما. فيجب أن نعرف أن الذهن يفرض أشياء لا يمكن أن توجد في الخارج، ولو ما أنه ما يفرض إلا الواقع، لا يفرض شيئا ما يمكن أن يوجد أبدا. هنا يتخيل نفسه أنه عالم، المهم من هذا الشيء، المهم ان التخيل، انك تتخيل شيء موجود ما له صفة يمكن تتخيل هذا، لكن هل يوجد شيء امامك في الخارج ما له صفة؟ كل شيء موجود لابد له، كل شيء موجود لابد له من صفة، لو لم يكن من صفته الا انه موجود لكان كافيا. فنقول الآن هل الخالق موجود ولا غير موجود؟ نقول للذي يمكننا الصفات، أول نسألكم إذا هل الرب موجود ولا لا؟ فتقولون موجود، لو أنكر وجود الرب كفر. نقول إذا كان موجودا فكل موجود فلا بد أن يكون متصفا بصفة، أولا. يقدرون يقول لا؟ ما يقدرون، لأنهم لو قالوا لا قلنا أول ما يجمع رؤوسكم صفة الوجود، وأنتم الآن تقولون إنه موجود، فمعنى موجود متصف بصفة الوجود، فلا بد لكل موجود من صفة، أليس كذلك؟ قد يكون جسم وقد يكون غير جسم، صح ولا لا؟ السواد والبياض والطول والقصر موجود، وهو جسم ولا غير جسم؟ غير جسم. طيب، وقد يكون جسما ثقيلا أو جسما رقيقا، صح ولا لا؟ حديد جسم ثقيل، الزب رقيق، فإذا كل موجود لا بد له من صفة، فإذا كان كذلك يقول فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الرب موجود فلا بد له

التي عربها المأمون. ولهذا قال الشيخ الإسلام: لا أظن أن الله تعالى يغفر المأمون عما أدخله على الأمة من فساد العقيدة، لأن البلاء كل البلاء فيما عربه من كتب اليونان، حتى أنه قيل أنه يؤتى إلى الكتاب ويزنه ذهبا، يزن ذهب في كتبة ذهب وفي كتبة هذا الكتاب ويعطي صاحبه هذا الذهب حرصا على تعليم كتب اليونان، ولكنها ضرت الأمة، ضرت الأمة ضرا عظيما. وتعرفون أن المحنة التي وقعت من أحمد على يد من؟ على يد المأمون، وحصل في هذا شر كثير. المهم أن سيأتي إن شاء الله تعالى أن استنداد مطارف التعطيل من هذه الطرق ينابيع فساد المجوس، المشركين، ضلال اليهود، ضلال اليونان. اليونان وش مذهبهم؟ يعني النصارى ولا لا؟ مذهبهم أكثرهم عباد النجوم وهياكل وكواكب. نعم. فكيف؟ نعم. أو شيخ الإسلام لا أظن أن الله يغفر له، هل التعدي على الله؟ لا ما كان يعني الرجل الذي قال لا أظن أن الله يغفر له، لا لكن حلف قال والله لا يغفر له، لكن هذا قال لا أظن. فرق بين أن يقول ما أظن، لأن جرم عظيم المأمون، جرم عظيم، والإنسان يقول ما أظن ما هو من الذي قد يحرص ما يقول، لأنه ما خطر. مهما كان حتى لو ما هذا نيته هو غير العقيدة، وطلب الناس إلى خلق القرآن واللي ما يقول بهذا يحبسه ولا يقتله، هذه مش فكرة مني ولا مني أبلغ. طيب يقول: فأما أولئك الخلف، نعم، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم؟ هذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوي في هذا، في هذا على هؤلاء المعطلة. أفراخهم الفرخ ضعيف، ومن يأخذ طعام شرابه؟ من أمه. يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة اللي يعتدون بأنفسهم فيها، وإنما صاروا مثل الفرخ تنقذ أمها الحبة وتناديه ويجي ياكل. ولهذا عبر عنه الشيخ الإسلام، عبر عن أهل التعطيل بأنهم أفراخ هؤلاء. كيف يكون أعلم وأحسن في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ هذا ممكن ولا لا؟ يمكن أن يكون هؤلاء ورثة المجوس واليهود واليونان والمشركين أعلم بالله وأسماء وصفاته، مو أعلم بالدنيا، يمكن بالدنيا أعلم، لكن بأسماء الله وصفاته أعلم من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ ما يمكن؟ ما يمكن هذا أبدا. لو أنك قلت إن هذا الرجل الذي يبيع الخضرة، بالله يبيع الخضرة، يبيع حبحب ويبيع جرو ويبيع جبات وما أشبه ذلك، لو قلت هذا أعلم من صناع القنابل في الرؤوس ومرجان، يصح يمكن هذا ولا ما يمكن؟ أحد يصدق؟ من هم أصحاب الشأن في أسماء الله وصفاته؟ الأنبياء والمرسلون وتلامذتهم. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته ممن أكبر عنايتهم التعرف والمعرفة في أسماء الله وصفاته وهم الأنبياء والمرسلون؟ الوجه الخامس أن هؤلاء، وهذا من أشبه الوجه الخامس، أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين. بالله هل الحيران المضطرب اللي ما يدوش وينهوه هل عنده علم؟ لا، ما عنده علم، ما لو عنده علم ما تحير ولا اضطرب، وصار يقول اليوم قول وباكر يقول قول، اليوم يقول هذا العقل يوجب كذا وبكر يقول العقل يحزن كذا ويمنعه، هذا اضطراب. يكون يبقى حيران صلى الله عليه وسلم، يمكن يقول هذا أعلم من رجل موقن يؤمن بالله وأسمائه وصفاته حق الإيمان ولا ما يمكن؟ هذا مستحيل. وقال الحمد لله الآن نحن وإياك نزن بالقصص المستحيل. شف حال الخلق السلف الصالح، هو عندهم حيرة، عندهم اضطراب في أسماء الله وصفاته، ولا طريقة واحدة؟ طريقة واحدة مبنية على الإيمان واليقين، وهؤلاء طريقتهم حيرة وشك، حتى أنه دعوهم يقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والله. يلحقهم شك وحيرة وقلق، لأن ما دخل الإيمان في قلوبهم. وإذا دمرت الإيمان القلب فإنه يكون صاحبه في أحوج ما يكون إليه، وذلك عند الموت. نسأل الله أن يحسنكم الخاتمة. يقول أن هؤلاء الخلق الذين فضل هذا العظيم طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب شوف السبب في حيرتهم، بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. هذا السبب، ما ذهبوا يأخذون أسماء الله وصفاته مما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين يأخذ أخذوها؟ التمسوها يقول والتماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه. التماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بأسمائه وصفاته وخلفائه وأئمة أمته كذلك. خذ معرفة الله في أثناء الصفات من كتاب الله وسنة ربه، لا تأخذها مما قال فلان وقال فلان من هؤلاء الذين لا يعرفون الله في إقرارهم على أنفسهم. نعم، أعتقد أن الرجل لو جاء إلى شخص أعمى لم يخرج من البلد وقال دلني على طريق مكة يكون صواب؟ لا. رجل جاء إلى رجل أعمى ما خرج عن البلد قال له جزاك الله خير ودي تدلني على طريق مكة، يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح. لكن لو جاء إلى رجل بسيط في الطرق عارف متردد وقال له طريق مكة اخرج من هذا البلد وإذا وصلت إلى كذا فامر يمينا أو شمالا وهكذا حتى بين لك كأنما يشاهده، أيما حق بأن تصل معرفة مكة طريق مكة منه؟ الأخير بلا شك. نعم، هذا يقول يعرف، تريدون معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. حتى قال الرابع وهو من رؤسائي من رؤساء أهل الكلام، الرابع معروف الفخر الرابي من الفخر الدين الرابي، هذا من أئمة المتكلمين. يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقال إلى نهاية العقال ربط خلق ما تتحرك يمينه ولا شماله، هذه نهاية إقدام العقول. الإنسان اللي يريد أن يعرف الله بعقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران. ما دام رؤيتنا للسماء ترجع البصر هل ترى من فتور، ثم ترجع البصر كرتين ينقلب إلى البصر خاسة ووحسيس وهو إما يعلم بالحس ما يمكن إدراكه، كيف هذا الرب عز وجل؟ هل يمكن إدراك الله بقياس العقول؟ لا يمكن. يقول وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر سعي العالمين عندي على طريقه أكثر سعيهم ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. نعم، ما ظنك درجة الروح توحش من جسم؟ نعم، توحش من غيره ولا ما شاء توحش من باب أولى. وغاية دنيانا آدم وباب، ولم نكتسب من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لحصيبة جيدة. نعم، ما وصلوا إلى يقين، كل بحث طولهم أمرهم كل بحث قال فلان وقال فلان فلان وقال فلان ونقض فلان وهكذا جدل رجة ودوامة ما تصل إلى يقين. ما أسهل طريقة الكتاب والسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة أنهم يجدون في أنفسهم أشياء لا تسمع الكلام بها أمره إذا أحس بذلك ماذا يصنع؟ قال فليستعذ الله ولينتهي، ما قال راح يضرب المقدمات والنتائج وشوفوا وش النتيجة، لا فليستعين بالله ولينتهي. هذا هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بسيطة يمكن ذولا تكون عليها مدلدات ما يصلون ولا إلى نصف بيانه ووضوحه. فهؤلاء كلهم كل كلامهم قيل وقال، وإذا رأت تجاهل كتبهم تبين لك أنهم متكئين ليسوا على شيء. هذا راجع على رأي شيخ، ها؟ راجع هذا

يعلم ما في كل يعني وجدتني عندك وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره، وكل من كان أشد افتقاره الله كان الله إليه أقرب. نعم يقول انتهى كلامه. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة؟ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربتي يعرف مثل معرفتي، وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء، لم يستفيدوا إلا قيل وقال، ما استفادوا شيئا. إذا كان هذه شهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في الكلام والفلسفة، تبين أنها لا خير فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يحتاج إليه البليد، لأنه صعب على البليد، والذكي يصل حاجه إليه. نعم إذا ظهر هذا ما كان. طبعا أنا ما قرأت لك نظام فيه في بلاء في اعتداليات كبيرة. نعم. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحق؟ إن شاء الله نضرب في الأخير. نعم هذا الآن بين مقف هذا لا أقول وفيه. تبين برا كتبه تبين مجرد عن بيان هذا يعني الإعجاب بطريقة هذا السنة فقط. لا لا لا. مو بإعجاب. لأن هذا يدل عن اعتقاد. فقال وأنا الآن على طريقة كتبه. هذا معنى. قال أقرأ في كذا ورأيت أقرب الطرق ومن جرب من فتحية تعرف ما عشت من زمان. هذا ردود. قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وعظهم الله من العلم والحكمة ما بردوا به رحمه الله على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. فقد وجه الآن خمسة كل هذا دل على بطلان هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة موجودة ومتداولة بين الناس ولا سيما عند الأشاعرة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن كما رأيتم الآن أنه قول باطل متناقض، وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. الله المستعان. الباب الذي قبل هذا مهم جدا ولهذا تجب العناية به، وهو قول بعض المتأخرين بعض الأغبياء ما هو المتأخرين إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لا بد من العناية به وبيان بطلانه حتى لا يثبت علينا الأمر. لأني قلت لكم إن بعض الناس من العلماء المحققين المشهور لهم بالخير يقولون هذا الكلام كالنووي وغيره، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أما هذا الباب فهو في مسألة يعني في مسألة بسيطة من الأولى. يقول بعض المتأخرين إن مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وش قصده ما سيأتي في الباب الذي يليه، إنه ما هناك فرق بين في مذهب السلف ومذهب الخلف، لأنهم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، لكن السلف يسقطون على رأيه وأولئك يعينون. نحن نقول إن هذا من باب التلبيس والتضليل، فأنت إذا قلت مذهب السلف إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، في شيء من التناقض في الواقع، لأنك إذا قلت إمرارها على ما جاءت به وجب أن تعتقد أن ظاهرها مراد، يجب، وإلا ما أمرتها على ما جاءت به. ولكن مع ذلك نحن نتنزل مع الناس لأنهم قد يفهمون من مذهب السلف شيئا غير ما نفهمه نحن، فنحتاج إلى أن نفصل، فنقول هذا القول على إطلاقه فيه نظر، وعندكم أنتم هذا النقل على إطلاقه غير صحيح. هذا النقل لأن قوله مذهب السلف ينقل عن غيره، يقول هذا هو الذي يريدون، فنقول هذا النقل غير صحيح. وهذا القول أيضا على إطلاقه فيه نظر، المعنى متقارب. ليش؟ قال فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، وأكثر ما يأتي البلاء من الإجمال الذي ما في التفصيل، فيؤخذ على إجماله ثم يبدأ كل إنسان يفسره على ما يريد، لكن بالتفصيل ذو الإشكال. فإن أريد بالظاهر، وش الظاهر؟ مراد. الذي قال إن ظاهرها غير مراد، يقول ماذا تريد بالظاهر؟ إن أراد أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا غير مراد، فهذا مراد قطعا. ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. هذا طيب نقول اللي يقول إن السلف يقول ظاهرها غير مراد، ما تريد بالظاهر؟ هل تريد بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه؟ إن قال نعم أريد هذا، قلنا له هذا مراد، وقولك إن السلف يقول غير مراد كذب إن نقلته إلى عنهم، وخطأ إن اعتقدته في نفسك، وضلال، فإن السلف لا يقولون بهذا القول، لا يقولون إن ظاهرها اللائق بالله بدون تشبيه إنه غير مراد، بل يقولون إنه مراد. ونضرب لذلك مثلا، إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى، وش ظاهر الآية؟ أنه على العرش واستوى عليه، سواء خاصا وهو العلو والارتفاع. فإذا قال قائل هذا الظاهر يقول السلف إنه غير مراد، ماذا نقول له؟ نقول كذا ما قال السلف هذا، وأنت إن اعتقدت إن هذا مذهب السلف فأنت مخطئ. نعم، ولهذا قال فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب إن قاله عن السلف أو مخطئ. فإذا قال أنا أريد بالظاهر استواء على العرش يعني كاستوائنا نحن على السرير، هذا هو الظاهر، نقول الظاهر هذا غير مراد ولا ما نقول؟ نقول هذا غير مراد لا شك، لكننا نمنع أن يكون هذا هو الظاهر، ما يمكن يكون هذا هو الظاهر، لأن الظاهر من جميع ما وصف الله به نفسه الظاهر منه أنها صفات تليق به بدون تشكيل. ودرى هذه الجملة يحدث فيها اشتباه عند الطلبة، ما يفهمونها جيدا. نعيد مرة ثانية، نقول إذا قال قائل إن السلف يعتقدون أن ظاهر النصوص غير مراد، نقول هذا على إطلاقه فيه نظر ويحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ أن نقول له ماذا تريد بالظاهر الذي زعمت أن السلف يقولون غير مراد؟ إن أردت بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه، ها؟ إن أردت هذا المعنى فهو مراد، السلف يريدون هذا، يريدون أن معنى الآيات والأحاديث الدالة على الصفات أن معناها على حسب ما يليق بالله بدون تشبيه على ظاهره، وأنت إن نقلت هذا عن السلف فإنك كاذب أو مخطئ، وإن اعتقدته في نفسك وقلت إن هذا الظاهر غير مراد بنفسك فأنت ضال. طيب قال وإن أراد بالظاهر، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا. لو قال ظاهر قوله تعالى استوى على العرش أنه كاستواء الإنسان على السرير، هذا ظاهر الآية وهو غير مراد، نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء، وش اللي صدق فيه؟ أنه غير مراد، وكذب في أنه ظاهر النص، هذا ما يمكن يكون ظاهر النص. ولهذا قلنا وإن أراد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهر أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، أظن واضح الآن. طيب لو قال قائل قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهره إثبات يد حقيقية تليق بالله وهو غير مراد، صح ولا لا؟ نقول هذا ليس بالصحيح، نقول هذا ليس بالصحيح، ليس هذا هو ظاهر النص. وش ظاهر النص؟ أنا قلت إذا قال إن ظاهر قولي لما خلقت بيدي إثبات يد حقيقية تشبه المخلوقين، نقول هذا ليس بظاهره. فإن قلت إن هذا غير مراد قلنا صدقت ولا كذبت؟ صدقت. أما إذا قال ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليقان به وهذا غير مراد، نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء. أما قولك إن ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليق بالله فهذا صحيح، وأما قولك غير مراد فهذا كذب. فالسلف ما قالوا غير مراد، بل إنهم يقولون هذا مراد ونثبته لله عز وجل. بقينا ماذا يريد منه هو بيدين؟ يرى أن المراد بها في علم الله القوة والنعمة والقدرة وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. ذكرت أنه كيف؟ اقرأ علينا اللي عندكم. يقول يحتمل أن يراد به لا يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائق لله تعالى وغيب التشبيه، وهذا مراد قطع. ومن اعتقد أنه غير مراد فهو ضال، ومن نقل عن السلف أنه غير مراد قد كذب عليهم أو أخطأ في فهم مذهبهم، إذ لا يمكن أن يقول أحد منهم إن قوله تعالى وهو السميع البصير لا يراد به السمع والبصر الحقيقيان اللائقان بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لا يراد به اليدان الحقيقيتان واللائقتان بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى فأمنتم من في السماء لا يراد به أن الله بذاته في السماء من غير تشبيه. هذا بدنا فيه الأمثلة، هذه أمثلة. طيب تفضل. ها هذا الأخير، هذا الأخير. طيب الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، نعم، وهذا القول كقول من يقول إنه لا فرق بين الجمرة والثلج، نعم، وبينهما فرق. قول ثلجة باردة والجمرة حار الساخن. طيب هؤلاء يقولون لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين، فمذهب السلف كمذهب المعتزلة وكمذهب الأشاعرة وغيره من أهل التأويل. لماذا؟ قال فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. هذا من أكثر ما يصيب. يقول الكل، من يعني الكل؟ السلف وأهل التأويل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. فقوله الرحمن على العرش استوى ما تدل على صفة الاسم، وقوله لما خلقت بيدي ما تدل على صفة اليدين، وقوله أأمنتم من في السماء ما تدل على صفة العلو. ولكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسير الحاجة إليه وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التأمين لجواز أن يكون المراد غيره، هذا يتكلم على ما يبدو. يقول